زي ما تكون قاعدين كده في حاجه في الصحافه فيها الاخوان وده بياكل ده يدق كنوز خطيفه لا دي عمليه ايه؟ عمليه ما فيهاش تنازع دي ايه؟ تبلل مع بعضهم ولذلك لما يكون ناس احباب بيحبوا بعض قوي وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا في هدوم بعض ويخربشوا بعض وينزل دم قال ويضحكوا يضحكوا يا بعض يبقى في فرق بين المداعبه اللي تحصل بين الناس والمداعبه دي ما تجيش الا بين الاحباب ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه ايه؟ ملوش وياه ليه؟ لان المداعبه تاتي بان الاساءه ان حصلت منه فلا تفسر سوء لانه محب ودود يعني يمسك مثلا جلبته اللي هي تروح مزعله مش لدت كراهيه مش لدت ايه؟ مش لدت ده دليل على ان في ايه؟ فيه ود يحرس المداعبه وما تتصورهاش اللي معموله ايه انها قسوة عليا ولا اي حاجه. طب اشمعنى ان يتنازعون فيها كأسا؟ ام قال لك ما هي طبيعه شراب الخمر لما يقعدوا في الندوه بتاعتهم ويشربوا الخمر يعملوا ايه؟ يتنازعون الكأس مين ده ياخد الكأس ده ومش عارف يخبطوا لبعض كده وبعدين كمان يتنازعون الكأس قد ايه؟ يشوفوا مين اللي بيشرب اكتر كل ما واحد يشرب اكتر من التاني ده يبقى واد ايه؟ يعني انما اقول لك ده واد خير يعني ده من اول شطه اترمى في الارض انما دوكا بقى يشرب كام واحد كده يقول لك يا سلام يتنازعون فيها كأسا كأسا لا لغو فيها اللغو هو العمل اللي ملوش فايده والعمل ساقط يعني بقى مثلا يقول له هذا ابو دين اللي جسم انت عملت ايه امبارح يا مش عارف ايه الواد يعني من عندي نصاب انما وفيها تقسيم برضه يبقى الضرب الكلام اللي هو ايه فيه وفيها كلام يبقى اسم يقول له انت عملت ايه امبارح يا بنت شوف مش عارف ايه يبقى يقول كلام فيه اسم وكلام فيه ايه ما فيش اسم فله ساقط الكلام الذي لا ايه لا اسم فيه والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه فيه تحريم. طب قال لك ما ليه دي نجد خمر الاخره ليه؟ لان خمر الاخره هتنتزع عن خمر عن خمر الدنيا. خمر الدنيا ساعة ما يشربها يعمل تعمل فيه ايه؟ تخمر عقله بقى يهبل بقى يبقى الخمر بتاع البلد دي كانت ايه؟ ده اللي مسكت من بلدي انا معلش واصل من الجنية انا مش عارف وقعت الحزان يعني وقعت الخمر الصح الاول لكن ذلك ما فيهاش لا تعتر العقول ولا هم ينزفون لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايأ وينزل اللي بطنه الله لا غول فيها ولا هم ايه ينزفون يبقى اذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا ممنوع منه ما يجعله محرما لان احنا حرمناها في الدنيا لا ترفان العقل العقل به بدائل اختياره ويفسده ويهبل ويعمل اللي ما يملك ده لما الاشغال خلاص ما فيهاش ايه ما فيهاش غول ولذلك ايه مثل الجنات التي وعد الايه المتقون فيها انهار من ماء غير آسن انهار من ماء غير آسن لعل كبر الماء في دنياه ايه انه يتغير طعمه ورائحته كده معطم يعني من ماء غير آسن منجوع منه به طيب وانهار من خمر لذة للشاربين وخمر الدنيا لا لذة فيها لان فيه فرق بين ان يشرب كأس خمر لو شفتهم كده في السينة وهو بيشرب الخمر كده يملؤ بقه ذلك على طول مش عايزها تمر بمنافق الذوق لانها طعمها وحش فبيبقى ياخدها لذه يبقى ياخدها بس عشان يغيب عقله شويه ليه يغيب عقله؟ قال علشان يبقى عنده هموم واحزان يسيب الهموم ويشيل ايه الحزن الله مش عايزني انا فضل من الاحزان الله عايز نعايش الاحزان عشان نعرف اسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا مش بفر من الاحزان ان انا مستور ايه فبقول لي الخمر من خمر لذه للشاربين في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجه ولا كاس لموناته كده ولا يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده انما الخمر يعملها ايه؟ يدلقها دلق كده بايه؟ انهار من خمر اللذة اللي هي الكذب، وانهار من عسل، لا من عسل مصفى، من عسل من هنا مصفى، لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف، ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه من الله، انما ده عسل ايه؟ مصفى. الله هناك زي ما يقول هنا سدر مخضوب، السدر اللي هو النبع، آفة السدر اللي هو النبع ده انه يبقى في الشوك ما يبقى يجمعوه وجهة الجنة. اما قال لك فيه سدر برضه في الجنة بس سدر مخضوب يعني ملجوع شوك، يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الاخر بس ملجوع منها العصب بتاعها. فالخمر تغول ما تبتلش لي، بتنزل ما تنزلش لي، العسل يبقى مش مصدر، الماء يبقى آسد، لا من لبن لم يتغير طعمه. لما كانوا يجيبوا مثلا المواشي تيجي تروح تشرح ترعى، وبعدين بعد خمس ايام تيجي يحلبوها، ولما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في اواني، وبعدين الابل تمشي على المرة ياكلوا منها كل يوم، يوم يرمي لبن ايه يجنف يعني، وانهار من لبن ايه لم يتغير ايه لم يتغير طعمه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، لا لغو كلام ساقط بينما ما يوصلش الى الاسم يعني، ولا تأسيم كلام يصل الى الاسم، ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان لهم مخصصين لهم، في نمل الملكية وفي نمل الاختصاص، يقول لك المال لزيد، يبقى مين اللي يملكه؟ زيد. اللجام للفرس، الفرس ما بيملكش انما يملكه صاحبه، يبقى اسم الاختصاص. فاللام تاتي مره للملك وتاتي مره للايه؟ للاختصاص. يطوف عليهم غلمان لهم، لهم قال لك لا، لان قد يطوف الساقي على الجمع مش لهم هو عشان ياخد اجرته، عشان ياخد ايه؟ يبقى بيعمل الخدمه عشان ايه؟ انما ده ما بيعملش الخدمه عشان ياخد عائله ايه؟ ده لهم يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعل. يطوفوا لانه معد لهذا، ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور في الصفاء، البياض وصفاء، فما بالك اذا كان مكنونا في صدفه، لانه لما يخرج بره بتيجي عليه الاغيار، الهواء يجيب عليه اكربه قوي، والايد تجيب عليه مثلا مش عارف، فيبقى شكله يتغير، انما لؤلؤ الايه؟ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم، وهناك بقى غلمان مخلدون في ايه ثانيه، غلمان يعني ما يكبروش في السن وبعدين يقنشروا زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضه ايه؟ على كده، فضلوا غلمان طول عمرهم. نعم غلمان مخلدون، مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، السمر يعني ويا بعضه، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مش الإشفاق خوف، بس الخوف مرة يأتي بكراهية المخوف، مخوف من واحد وأنا كارهه، ومرة يجي خوف من هيبة المكلف. طب مشفقين من مين؟ مشفقين من الله. ليه؟ لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه. فلما حصل منهم أنهم كانوا مشفقين من الله لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه، يبقى الإشفاق مش إشفاق كراهية، إشفاق تعظيم، إشفاق تعظيم، يبقى هذا الفرق. ولذلك إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخاف ربهم إيه؟ ترهين، خوف مهابة، خوف مهابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين في أهلنا، مش مشفقين من، في فرق بين مشفق في كذا ومشفق من كذا، قلت مشفق من كذا يبقى الخوف الملعون، انما مشفق في كذا يبقى ده الخوف الايه؟ للاحترام والتقدير. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أو إنه هم قاعدين في أهلهم مشفقين ومش عارف هو ده يخاف من الموت ليه يفرق بين الولد وأبيه والأول ومش عارف اللي بيحب من إخوانه وبتاع وحاجات دي، أو وجدوا من اللي جنبهم هنا أحسن من اللي كانوا إيه؟ من اللي كانوا فيه من الإيه؟ من الأول. ما كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، ان كنا خايفين لنفترق الاهل ومش عارف ايه وبتاع لقينا الحكايه احسن من الاول. انا كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا، ومن علينا منا لا يعقب بضرر، ما وقانا عذاب النار، اطمئننا على انه مش هروح الايه، ما وقانا عذاب النار. فمن علينا ووقانا عذاب السموم اللي هي النار التي تدخل في مسام الايه، في مسام الجسم. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله رحمته وندعو الله فضله، فاستجاب لنا الله. استجاب ظهر آثارها في أننا جينا في مكان أريح من المكان الأول وفيها كده بلا تعب ولا نعمل أي حاجة إلا أن نستجيب يخطر بالبال فنجده أمامنا. يبقى تركنا ما هو أقل إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعلى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بر بخلقه رحيم بهم لأنه خلقهم وأمدهم بالنعم قبل أن يكلفهم، ما كلفش إلا بعد ما ولدوا وأخلاه يرجع 15 سنة يرجع في الوجود من غير تكليف، يبقى بر مش بر نعم، وما كلفش إلا بعد ما العقل الناظر ينزل عشان ما يقالش إنه أخذنا على غرة. يعني لو أنه قبل البلوغ يكلفني وبعدين البلوغ يجي بسعار المراهقة ويغير تفكير الإنسان وما أخذنا قبل ما نيجي من المسألة البايخة اللي عندنا دي، إنما لو يبقى أنا ما يأخذهمش إلا بعد ما يبلغهم عشان يبقى إيه، يعني من هلك يهلك عن بينة ومن حيا يحيا عن بينة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر معناها انك انت تعيد ما اخبرت به اولا مرارا، لان ذكر يعني اللي احسن يكون نسيان، وهناك الان تعرف اذا ذكر ان نفعت الذكرى، ذكر يعني الاشياء اللي انت قلتها كررها ثاني. ليه؟ قال لما اجل دي فيه نفع لثلاث اشياء، نفع للمكرر كل ما يكرر العمل بالذكرى يبقى ياخد ثواب عليه، ونفع للحال المؤمن. ليه؟ قال لك لان المؤمن قد تمر عليه احداث الحياه فتضبب عنده صفاء العقيده، يقول لما يذكر كده تتمسح الحاجات دي كل ما تيجي حاجه فاهم عليه كده امسحها. يبقى التذكير بيعمل ايه؟ بيجي للغبار اللي قد ينشأ من الغفلة أو من النسيان أو من طول المدة. ولذلك سيدنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ يقول له كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر خير؟ قال شر وفيه ايه؟ دخل. قال فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن المسلمين إماما ولا جماعة، قال فعليك خاصة نفسك ولن تعض بأصل شجرة إلى أن يقضي الله أمره. كان سيدنا كيف اللي يسأل عن كل المسائل فاتتا، فبيقول له فرسول الله قال له يا معاذ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن التي تفتن الانسان في دينه تعرض على القلوب اللي هي محل العقائد كالحصير عودا عودا. الحصير بيتكون من ايه؟ من عيدان. العيدان شيء له طول، نجيبه نركبه على بعض عشان نكون حاجه لها طول وعرض، حصيره، نعمل حصيره. فالعود يتضم العود وبعدين يعملوه كده بالكباس عشان يلتصق بايه؟ بالعود الثاني. الفتن تيجي كالحصير عود عود. فأيما قلب أنكرها، العدة أنكرها، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها التفلي نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي قبلها موعود على عربة عمران، واللي قبلها بقى ايه؟ والآخر أسود من النقط السوداء الثابتة على بعضها، أسود مرباد كالكوز مجخيا منقوشا. الكوز المجخي الكوز بقى فيه حاجة مية، لكن إذا اتعمل كده بقى على فمه ميبقاش فيه ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. الكلام على عمر قال يكسر لأنه مفتح، ثم قال بل يكسر، وأن ذلك الباب هو أنت. أول حاجة لما انقتل مين؟ لما انقتل سيدنا إيه؟ سيدنا عمر. يبقى المهم الفتن تعرض مرة مرة مرة، اللي ينكرها يبقى نقطة بيضاء، واللي ما ينكرهاش يبقى نقطة بيضاء حتى يكسر رأسه. اللي يقول الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا ايه زي ما خلاص اطلقنا. فذكر فما انت بنعمه ربك. طب قول للمذكر حياه الصواب على كل مره. والمؤمن اذا ذكر يمكن شيء تنسيه عنه ولا نسيه وينزل اللي عنده ده ويرجع للحكم الطيب. طب والكافر قال لك برضه فذكر يمكن تنفعك به، ببليل ان في كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار جنب الاسلام بقوا يؤمنوا. بس المهم ان تاتي اشياء تدخل على قلبه فتدفئ منه حميه الجاهليه. زي ايه مثلا؟ سيدنا عمر ده كان جبار في الجاهليه، وبعدين بيتكلم واحد قال له شوف اختك يا خالد، طب ما اسلمت اختك هناك وجوزها وعمالين يقروا القران وهو لسه ما اسلمش. فتم بقى على البيت فسمع قراءه القران، فلما دخل مسك اخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دمع. فلما خر الدم وهو يا اخته عمل ايه الدم لما يخر؟ انبى فيه عاطفه الاخوه فهدات شرته فقال اقرأوا. فلما قرأ وقد هدأت شرته وحميته لما رأى الدم طلع من عندها رأى على رسول الله أسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعتش؟ تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجهود. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا لهم خبر الغيب، والكهان كانوا كثير موجودين، ولذلك كان ذو خلقه شاذ عن الخلق. مثلا شق عمار كان نص عين ونص انف ونص لب ونص كبد ونص رجل. مثل هذا ربنا يرضي له شيء من الصفاء. فكان الشياطين ينزلوا عليهم يقول اليهم باشياء قبل ما السماء تتقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس باشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها ايه؟ من عنده قبل كان. انما هو كان يوحون في كل امر يهمهم في امور غيرهم. طب كاهن هو المجنون؟ المجنون اللي ملوش عقل يدبر حركه الحياه. فقال له انت ايه؟ فذكر انت بنعمه ربك، لا مش بنعمه الكاهن، وبنعمه ربك مش بقول الشعر، لانك انت تكفي امه فصيحه ملكتها في البلاغه ملكتها في الاداء البياني. فكونك ما تعرفش حاجه كده وبعدين كلام القران يعجزهم ده دليل على انك انت ايه؟ عندك صدق. ولذلك والا ربنا القران لما يجيب مباشر يقول لو شئت هات ايه غيره، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ده اللي سن 40 سنه. هل جربتم على ما قلت شعر؟ هل جربتوا على ان انا قلت كلام حلو؟ مفيش حاجه. فانا بقول له كده مش من عنده. واحد يجي له كمال يقول له انت اللي جايبه؟ يقول لك مش مني انا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. متى تكون العبقرية بعد 40؟ العبقريات بتأتي في العقل الثاني، آخر العقل الثاني يعني في 10 إلى 20، إنما تقعد 40 سنة فيهم. وما الذي كان يضمن لي إن عند عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولما تصدموها ماتوا في سنه كذا وأم ماتت وجد مات، اللي كان يضمن لي إن أنا أعيش لحد ما أبقى طلقة العبقرية عند عبقرية وأسيبها؟ ما يحصلش الكلام ده. بقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربهم. هم يقولوا لا ده أنت أساطير الأولين كتبها الناس واحد يقول لا قالوا القرآن ولقد نقول يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنا أفشل. طب أنتم بتقولوا إنه ساحر زي ما قلنا زمان، ما دام سحر الناس وأنوا بيه طب ما كان يسحركم وتنفض المسألة خلاص، ما دام عنده القدرة دي كان يسحركم وتنفضكم باقين على كفركم ولا لكم، هذا يدل على أنه مش ساحر، لأنه لو سحر الناس لسحركم أيضا من معهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين وإن الشياطين لا يعطون إلى أوليائهم، ولا مجنون لأن أنت لما ينظر خلقك يدك على خلق عظيم، هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل في قوله في سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون لأنك على خلق عظيم، وما تكون على خلق عظيم المجنون بالبلجة المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك إيه. نعم أم يقول تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، ننتظر نشوف ايه ما هيحصل. يتربصون بك ريب المنون، وريب المنون حوادث الحياة، يمكن حوادث الحياة ايه تجيله في ابعد عنه، يمكن يموت فتبعد عنه. وبعدين قال هم كن تربصوا بي نتربصوا، فهل هناك الآية الثانية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الاثنين إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعذبكم في الآخرة، ونقول شهادة وأنتم إيه تتربصوا بنا إيه؟ إحنا بنتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، طب وأنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا مع أن التربص ضار برسول الله وتربصوا به ريب المنون؟ يقول لهم هو تربصوا أنكم لا يفعلون أوامر التهديد، زي ما في تهدد بقى تقول له خالف اللي في خلق ركبه افعل ما شئت، أنت لا تأمر بأن يفعل ما شاء وإنما تهدده أنه مهما فعل فلن ينال به. نعم اسمه أمر تهديدي. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول، لا هم يقولهم كذب، تكلموا لو استعملوا عقولهم استعمالا قصريا بدون هوى ما انتهوا إلا إلى الإيمان. العقول ملغية، عقولكم إيه؟ ملغية. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ لا هم طاغون ومتجاوزين الحدود، لأنهم لو حكموا عقولهم في الأمر لما وقفوا هنا مثل هذه المواقف. أم يقولون تقوله؟ تقوله يعني إيه؟ قال من اللي قايله وهو مش هو اللي قايله؟ ما احنا ربنا من اللي قايله؟ قالوا بعض واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا جلس قالوا أعجبي ولقد علموا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجبي وهذا لسان عربي عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ الحكاية مش كده، الحكاية هم مش عايزين يأمنوا فبيقولوا اي حاجه، انما حاجات تقف عند السباح في العقل. ربنا بيقول قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من كلام الجماهير دي، لان كلام الجماهير دي ما يملش عن واقع يؤكد به صاحبه، زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيكتب بالشر. من عرفت من اللي هذا الكلام جماهيري؟ قال قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى، لله قياما لله، عشان تبحثوا شوفوا الحقيقه لو كنتم طلاب حق، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين قوموا اثنين وانتوا تناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه، اذا انتهيتم الى هذا فلن تجدوا الا ان محمد صادق ومؤدي عن الله رساله الهدي الى البشر. قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اذا كان المخاطب بيقول شغل فكرك، لما يقول لك شغل فكرك الا اذا كان واثقا ان الفكر اذا اشتغل يصل الى ما يريد، انما لو الفكر لما يشتغل يصل ما يقولكش فكر. ولذلك القران يقول افلا تفكرون افلا تتذكرون افلا تعقلون، اذا بيفيد ايه؟ بيفيد منافذ النقل فيك، وما والشيء الذي يفيد فيك منافذ النقل يبقى واثق من انك انت لو استعملها بحق لن يصل الا الى مراده. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ طب ان كان كده ما تتقولوا زي ما دمتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر امه وعملت معرض للكلمه الا انتم، ده عاملين اسواق وكاف واسواق المياه واسواق النسبه وفي المجال، وكل سنه يجتمعوا الصعوان والخطباء ياخذوا يشوفوا من احسن خطبه لمين؟ احسن شعر لمين؟ ويحملوا علقوه في الكعبه معرض للكلمه انتم عاملينها، طب ما تقولوا بقى زيكم. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين إذا تقول تقول، إن كانوا يقولوا يا شاعر اشعر زيه الله. إذا المسألة تعزكم كل من جلكم من حتة منه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الخلق إيجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون موجود لها، لان حتى بنشوف اتفه الاشياء زي ما قلنا كوبايه نشرب فيها، لما كنا بنشرب فيها بالحسان ولا بنشرب في الصفيح ولا بنشرب في بتاع فخار على لون كريستال وبنور ما تعملش لوحدها كده، ده الناس قعدوا وحشوا طبيعه الارض والعناصر وشافوا الرمل اللاذع اللي يقدر يدير وطعنوه ازاي، وبعدين عملوا منه المادة وحطوا فيه المواد اللي تجيب العقار منه، وقعدوا يعملوا الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه لابد له من صانع يصنعه. يبقى السماء والارض دي كلها، طب وحد يقدر يقول العلم ربنا اللي خلقها ليه؟ قال لك لان في حاجتين اثنين البشر ما لهاش ناحيتهم، خلقة وخلق السماء والارض، ولئن سالتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده، ما يقول الله. ليه؟ لان اللي هيقول لك ان اللي خلقت ده هو طرأ عليها. واحد اتولد كده ولقى شمس وقمر هيقول انت عامل ايه؟ ده انت ولدت فطرأت عليها، لقيتها موجوده، ده اول اللي يضربك يضربك ابوك، انت ما بحلل على بوزك، ده انت كنت من شقاقك ومن اثارك ومن سحرك ومن تعب، هل من خير السماء والارض؟ مش ممكن، ما دمت طرأت على شيء فلا يمكن ان تدعي انك الذي وجدته. خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول انا خلقت نفسي. انا من خلق ومين اللي خلق ابوك؟ الله ما تسلسلها كده لحد ادم. يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق. خالق خلق، لانه لو خالق ومخرج وغيره خلقه هتفضل المساله في جلسه. ومن خلق ربنا فضلك فلان، واللي خلق فلان من فلان الحسن فلان الى ما لا نهايه. فلا بد ان تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق. ولا حد يقول انني خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، ان ما طرأت علي فلا تدعي انك خلقت. ام خلقوا من غير شيء انه ممنوع، ام هم الخالقون لا تدعى. وبعد ذلك جاء رسول شافوا سماء وارض ودنيا ومش عارف ايه هناك، وبعدين قالوا الذي خلق هو الله، اما ان يصدقوا او لا يصدقوا، فان صدقوا فقد انتهت القضيه. وإن لم يصدقوا من من البخلاء. جيت من غير حاجة ما تنفعش، تبقى لازم من حاجة. طب البخلاء ده ما يقولش اللي ادعى ان خلق، مش هو ده احنا اللي خلقنا وهو خدها مني؟ ما حدش اتكلم في الكلمة ولا حد قال الكلمة دي ابدا. يبقى اللي كان واحد خلق وربنا خد الكل منه وقال اللي خلق، يقول طب الذي خلق حقيقة دري بالحكاية دي ولا ما دريش؟ كان ما دريش يبقى ما ينفعش يبقى اله. ان كان دري ما الذي اسكته عن ان يقول لا انا الذي خلقت وهذا اخذ الخلق مني؟ الذي سمعت وصاحب الدعوه تسلم له الى ان يكون له معاند. احنا قاعدين اهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على امر المسجد معه لما امه بقى محفظه كده فيها فلوس وكان امينا، فمسك المحفظه وبعد ذلك سمعوا الناس اللي بيقولوا انا في اللي كنت في المسجد ده اللي عدوا بعض حاجه، ما حدش قال لا. الى ان دخل واحد بلا فتيله، انا ما كنت وانا ما شفتش بتاعي وقع، ولم يدعها احد من الموجودين. تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال انا الذي خلقت السماوات والارض واللي خلقتكم، ولم يوجد معارض له. يبقى ما دام لم يوجد معارض هو صاحب هذا الى ان يوجد معارض، ولحد يوم القيامه مش هيوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. قبل اثنين بقى، هم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هم خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يمكنون. يبقى قبل اثنين الحاجتين اثنين ما حدش ادعاهم. ام عندهم خزائن ربك يرزق اللي هم عايزينه؟ يقول له لا، ده انت مره السماء تدل عليك بالماء فيبقى عندك جذب ومتعود. وكانوا الهلفز اللي هو الدم اللي في الوبر وفي الشعر قعدوا يخلوه. ما عندكوش الخزائن بتاع لما ربنا يحب يجوعكم، بس يحبس المطر وقف حبسه. وبعدين طلعوا يستسقوا، استسقوا على عم النبي. اشمعنى بقى عم النبي دلوقتي؟ استسقوا عشان تجيب لنا. يبقى الخزائن مش عندكم. ما دام انت مره تكون غنيا ومره تكون فقيرا ومره تكون قويا ومره تكون ضعيفا، يبقى ما عندكش خزائن حاجه. الخزائن عند من تكره وعند من تكذب به وعند من لا تؤمن به. نعم يا سيدي. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ المسيطر هو الذي يتولى إدارة الأشياء. أنتم مسؤولين إدارة الكون. ما كناش ما كنتوش تيجوا في يوم من الأيام وأنتم كثرة والمؤمنون قلة وبعدين يروحوا يهزموكم في بدر وياخدوكم أسرى وصناديقكم تستخدموا أسرى وتيجوا تفدوهم، إما أن يموت إما أن يكونوا ماتوا أو تيجوا تفدوهم بالبتاع. ولذلك هذا اللي حصل لكم. فكان يجب انكم تقولوا كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ فئة كثيرة. أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعون، يعني عندهم واحد ثاني يطلع للسماء. لكن أنتم أقررتم بأن السماء فيها أشياء، بس الناس ما عندكوش سلم تصعدوا وتشوفوا من اللي في، لكن اللي ما عندوش سلم يجلوا الوحي الحج. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه، لان في اي رجال الوحي نزل عليه الوحي حده. نعم. ام لهم سلم يستمعون فيه فليأس مستمعهم بسلطان مبين. يجلب فيه محمد. محمد جاب البحر البرهان وياخذ. يجلب فيه محمد يا سيدي. ام له البنات ولكم البنون. برضه بيجيب لهم يسفى احلامهم. له البنات ولكم البنون. طب انتوا البنات كل اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، توارى من الخلق من سوء انكر به، او يمسكه على هون ام يدسه في التراب. يروح لك تشوف التراب وبوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجوا بقى تقول ايه؟ الملائكه بنات الله افتروا، واحنا يبقى لنا ايه؟ طب قالوا الله ما يجهلون، ولذلك هيجي في الصوره يقول ايه؟ تلك اذا قسمته ايه؟ بما ان خلق تاخدوه انتوا الصمت الواقع اللي انتوا بتقولوا عليه. تدوه له والصمت اللي جاي تاخدوه له عليكم. نعم. ألكم هناك هيقول هناك ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزة، أي إيه قسمة دائرة. أم تسألهم أجرا؟ يمكن أنت ما سألتهم أجرا وهم من يضرك يطعوه، فأسقلت عليهم بالأجرة أن ينصرفوا عنك. من تهلك تقول ما من سعيد منك أجري، لا أسألكم عليه أجرا، لأن أجري أنت ما تضرش عليه، إنما أجري على مهمتي من الله الذي أرسل، من الله الذي أرسل. فما فيش أجر حتى تقول ده تعبني أسقلنا بالطلبات. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو الشمال الذي يذهب في غير جناية أو حق، يعني واحد مغرم واحد مغرم مثقلون من النور، هيجيب لهم حاجة ما لهمش علاقة بها، وهم من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون. أما عندهم الغيب فهم يكتبون، عندهم الغيب يكتبون ان احنا هنبقى زي ما كنا في الدنيا سادة، هنبقى في الآخرة سادة. مش بقول ايه ولئن ذات الى ربي لأجبن ايه يعني انا برضو ربنا هيديني، لما ارجع ربنا هيديني زي ربنا في الدنيا هيديني في ايه في الآخرة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب النار أخرتهم هتكون كويسة أوي، مش أمامهم أنت هيدخلوا الجنة أو يصابهم أو إلى من غير طريقه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كيدا تدبير في خفاء لعدو لم تستطع مقاومته في ظهور وعلانية. انت ما بتكدش لايه؟ بتكد ليه؟ انت شاطر جاي تعالى واضح كده على راسك. ولذلك ايه يقول لك الكده الناس بتفهم من القبر. ولذلك يقول ايه ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيفا. ولكن يقول في المرء ان كيدهن كان ايه؟ كان عظيم. يقول له لا يكيد الا الضعيف. لو بيبيت في خفاء، انما القوي ما يبيتش في خفاء، القوي فيها معرفة. يعني اللي يمسك عدوه كده ياخده وهو قوي يقول له صبر خد يا شيخ، هو لما يعمل اي حاجه هيفوت مني فيه. انما لما يبقى ضعيف ساعة ما يمسكه وصدق انه يمسكه وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قضاة الضعفاء. نعم. أم يريدون كيدا؟ ما دام يريدوا كيد، الكيد انت بتعمل بتآمر خفي يخفى على الغير، فإذا كدت انت تخفي على غفلك، انما لما يكد لك ربنا ما تعرفش تعرفه ابدا، ما تفضلش تبكسه، لما تكد انت يمكن تبكسه، انما لما يكد لك ربنا مش هضرب تبكسه. فالذين كفروا هم المكيدون، لأن انهم كادوا في الهجرة وجرعوا مش عارف ايه وضربوا ضربة طويل واحد عشان ده تغرب دموا في القبائل الحاجات اللي حصلت دي، ومع ذلك ايه هزأهم وطلع كده والقى التراب على وجوههم صحوا وقام يدفعوا التراب عليه. ان يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ام لهم اله غير الله. فلازم يكون هم اله ثاني يعني، وحقيقة أمام ربنا يقول له زي ما وقفت عنه لما قال أنا خلاق ولو كان معه آلهة كما يقولون إلا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة كان هو لما يقول أنا اللي خلقت السماء والأرض يروحون يقولوا أنت عابد، أنت إزاي بتقول الكلام ده؟ نحن اللي خلقنا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أن لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. يعني لو أطعنا السماء مش قال أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، ده هم من رأوا كسف من السماء تقول ده رحاب مرسوم ونزل عليهم برضو حيجنوه ايه. ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرسوم، زي اللي قالوا هناك لما فلما رأوه عارض قالوا هذا عارض ايه منصرنا، سحابه جيت انت بهذه النظر. قل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم